وافق فإنه يلتزم بهذا الشرط ولا يخرجها من بيتها ولا من بلدها. أو زيادة مهر أو نفقة، يعني اشترطت عليه المهر كم؟ قال مهر 5,000، قالت لا 7، أنا أبي 7,000. شرط زيادة المهر، وهذا قلنا يكون قبل العقد أو أثناء العقد لها ذلك أن تزيد في المهر، أن تزيد في المهر قبل أن يتم العقد. لكن إذا تم العقد قلنا كل الشروط التي بعد العقد إيش؟ لا قيمة لها، وإنما الشروط المعتبرة هي أثناء أو قبل العقد. كان تشترط زيادة نفقة، يتقول له مثلا حط شرط تعطيني كل شهر 100 دينار، 1,000 دينار، 500 دينار، بغض النظر المبلغ الذي يتفقان عليه، تقول تعطيني كل شهر مبلغا من المال وقدره كذا. إذا وافق التزم بهذا الشرط، وكل هذه الشروط لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج، أي شروط الزواج، شروط الزواج. فالرجل هنا يلتزم، وهنا قد تكون شروط أخرى أنها تعمل مثلا بمكان، طبعا أهم شيء هذه الشروط ما تكون فيها معصية، أي شرط فيه معصية مثلا تشترط على أن تسافر وحدها متى شاءت، نقول هذا لا يجوز مخالف للشرع، هذا أن تشترط عليه أن ما تجيب عيال هذا شرط باطل لأنه ينافي أصل العقد الذي هو الذرية. فالمهم أن الشروط تكون غير منافية لأصل العقد، طيب، ولا مستحيلة ولا فيها معصية لله تبارك وتعالى. وغالبا هذه الشروط تكون من الزوجة، غالب الشروط تكون من الزوجة، وقد تكون أحيانا من الزوج هذه الشروط، مثلا أن يشترط أن مثلا تبقى معه في بيته أو تبقى في بيت أهلها وهو يعطيها مثلا أجرة السكن أو ما شابه ذلك، لأن هناك شروط تنافي أصل العقد، مثلا يشترط عليها أن لا نفقة، هذا شرط فاسد لا قيمة له، أن يشترط عليها أن لا يعدل بينه وبين زوجته، هذا شرط فاسد ما يصح، أن يشترط عليها مثلا أن لا سكنة لها أو لا مهر لها، هذه كلها شروط باطلة لا تصح، لا تقبل هذه الشروط، لأن هذه من أصل العقد، ويكون أن لها نفقة ولها مهر ولها سكنة ولها يعني عدل يعدل بينها وبين أختها، يعني إذا كانت عنده زوجة ثانية أو كذا، المهم، أو يشترط عليه أن لا يأتي منها بأولاد، كل هذه الشروط لا قيمة لها، هذه الشروط لا قيمة لها، ولو وقعت وافقت لا قيمة لها، لا تعتبر هذه الشروط حتى لو وافقت عليها لا قيمة لها، لأنها الشروط تنافي أصل العقد. فكيف يشترط أن لا مهر لك؟ ومنها ما يسمونه اليوم بزواج المسيار، هذا أنه يشترط عليها أن يأتيها مثلا بالنهار يوما بالأسبوع مثلا أو يومين بالأسبوع، أن لا يعدل، أو يشترط عليها أن ما يجيب منها عيال مثلا أو ما تجيب هي منها عيال، أو يشترط عليها بدون مهر، أو يشترط عليها غير هذه من الشروط، كل هذه الشروط لا قيمة لها، لا قيمة لها حتى لو وافقت. لو واحد تزوج واحدة الحين على ما يسمونها زواج المسيار مثلا، تزوجها وقال بشرط ما في مبيت، بشرط ما أعدل لك ليلة وزوجتي الأخرى 6 ليالي، ما في سكنة، السكن أنت ملزومة به، تسكن عند أهلك تدبري نفسك، كيف أنا ما أوفر لك سكنا، ما عندي نفقة، ما أنفق عليك، قالت تم وافقت، وافقه وتم العقد، تلزمه النفقة ويلزمه العدل ويلزمه السكنة كلها تلزمه. لكن طيب واللي قالته ما له قيمة، ما له قيمة إلا إذا تنازلت من نفسها، إذا ظلت على رأيها كانت تكون هي غنية مثلا، قالت له أنا ما أريد نفقة، أنا الحمد لله الله منعم علي ما أريد نفقة، وتستمر على هذا رأيها، هذا تنازل، هذا تنازل عن الحق. أو السكن، تقول أنا ما أريد منك سكنا، عندي سكن، أو تتنازل مثلا عن العدل، تقول أنا ما بيك تعدل، لو تأتيني بالشهر مرة، لو تأتيني بشهر مرة، أنا المهم أي شيء تتنازل هي عنه الأمر فيه سعة، لكن يلزمها، يقول أنا بيني وبينك شرط لا قيمة لهذا الشرط. إذن هذه الشروط التي تنافي أصل العقد مرفوضة ولا تصح. طيب قالوا منها شروط فاسدة،

يدفعه لها. قال ويتقرر الصداق كاملا بالموت أو الدخول، يعني إذا دخل بها من البات من غد قال لها أنت طالق، تأخذ المهر كامل لأنه دخل خلاص، تأخذ المهر كاملا. أما إذا مات لا، بالعقد تأخذ المهر كاملا، ما يتنصف المهر. يعني قلنا إذا طلقها قبل الدخول وسمى المهر طيب فلها نصف المهر، قلنا طيب إذا مات قبل الدخول تأخذ المهر كاملا، تأخذ المهر كاملا. طيب قال ويتنصف بكل فرقة قبل الدخول، فرقة قبل الدخول من جهة الزوج كطلاق، يتنصف بكل فرقة قبل الدخول من جهة الزوج، يعني إذا طلقها قبل الدخول فلها نصف المهر، إذا كان الفرقة بسبب أو بعيب فيه أو بكذا، المهم قبل الدخول لها نصف المهر. ويسقط بفرقة من قبلها أو فسخه لعيبها، يسقط المهر إذا الفرقة من قبلها، يعني واحد زوج واحدة قالت له أنا ما بيك، ليش ما تبيني، شفين ما فيك شيء بس ما بيك، أحبك كارهتك، من أشوفك تحوشني ضيقة، فارقني فارقني، ترجع له المهر كامل، لأن الفرقة إيش من قبلها أو لعيبها، أو لعيبها قلناها قبل قليل، إذا كان فيها عيب هي هي كتمت العيب عليه طيب، فهنا يرجع عليها بالمهر. أما إذا الذي كتم العيب غيرها فوليها، يعني يرجع عليه بالمهر. طيب وينبغي لمن طلق زوجه أن يمتعها بشيء يحصل فيه جبر خاطرها، لقوله تعالى المطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. هذا الأصل، إذا الرجل طلق زوجته طيب فبعد الدخول فإنه يمتعها، سمى متعة الطلاق، متعة الطلاق إكراما لها على العشرة اللي كانت بينهما، يعطيها متعة الطلاق، وهذه أيضا على المسع قدره، على المغتري قدره. نقف هنا ونعطيكم كم ساعة الآن، الآن 11 إلى 5 نبدأ 11 و10 إن شاء الله طيب، ولا كثير ربع ساعة 10 دقائق زين ولا ربع 10 خلاص نبدأ 5 إن شاء الله تعالى، 11 5 نبدأ نكمل إن شاء الله تعالى. والله أعلم. في أحد عنده سؤال؟ نعم سم؟ ايه، يقول الدخول هل هو بالجماع او بالخلوه هكذا؟ اي نعم، هل الجماع ولا الخلوه؟ والله الذي عليه الاكثر انه اذا اغلق الباب طيب او اسقط الستر، يعني بحيث انه يمكنه ان يجامع، انفرد بحيث انه يمكنه ان يجامعها، قالوا هذا يعتبرونه دخولا، وهذا ينقل عن الخلفاء الأربعة أنه يعتبرونه دخولا إذا أغلق الباب عليها. والبعض يرى لا، الدخول هو الجماع، غير الجماع لا، والمعمول به في الكويت هنا لا، يعتبرونه دخولا خاصة إذا قبلها أو لمسها أو كذا، فيعتبرونه دخولا. الله المستعان. نعم.